وقارئنا الشيخ هيثم عبد السلام نوح المقيم بقرية النخاس يتفضل مشكورا داعين الله تعالى له التجلي والتوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله تلك حدود ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.

ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. لما تيسر من آيات سورة النساء المدنية الكبرى فهي أحكام تشريعية أنزلت على قلب سيد البشرية لتعمل بها الأمة الإسلامية. فالقرآن إخوة الإيمان يا أهل شمبارب من قل اسمعوا بالفضل والإحسان. القرآن منه المكي ومنه المدني، وما نزل في مكة على قلب رسول الله 86 سورة من سور القرآن في 13 سنة. قرآن مكي المراد منه هو التعريف بوجود الله عز وجل. لذلك قال العلماء مكة حيث العقيدة والمدينة حيث الشريعة. 28 سورة نزلت في 10 سنوات على قلب سيد الكائنات للتعليم والتشريعات وكيفية التعامل مع أمة الإسلام بعضهم بعضا، فهو قرآن مدني ويسمى بالتشريعي، وقد أنزل على قلب خير نبي ولا يعمل به إلا صاحب القلب التقي، ومن قرأه يقرأه بإتقان وللحروف وفي. تلا علينا هذه الآيات البينات فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد السلام عوف ابن قرية النخاس مركز الزقازيق، شاكرين لفضيلته وشاكرين لمن أتى أثناء التلاوة القارئ الشيخ أحمد السيد إسماعيل بكف الشرف مركز السنبلاوين، وأشكر لحضراتكم جميعا باسم آل الحلو كل من شرف جمعنا الحلو في ليلة تكريم راحلنا الحلو.